يا إلهي يا إلهي كيف أنجو من هيامي وعرامي وعرامي كيف أنجو يا إلهي يا إلهي يا إلهي كيف أنجو من هيامي وعرامي وعرامي كيف أنجو يا إلهي كيف أنجو وأنا بالجمر ألهو كيف أصحو والهوى بالقلب لاهي كيف أنجو وأنا بالجمر ألهو كيف أصحو والهوى بالقلب لاهي يا إلهي يا يا إلهي كيف أنجو من هيامي وعرامي وعرامي كيف أنجو يا إلهي في كياني لفح ضعف مستبد وجموح صوت من شكواه آهي في كياني لفح ضعف مستبد وجموح صوت من شكواه آهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي ودواهي واضطراب واغتراب وانجذاب نحو الطين ودواهي ودواهي يا إلهي يا إلهي كيف كيف أنجو يا إلهي جئت وأبغي الأمن من بعد شهودي أي عبد ضع في حفظ الإله لك شكري في صباحي ومسائي لك ذكري وتراتيل شفاهي لك شكري في صباحي ومسائي لك ذكري وتراتيل شفاهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي كيف أنجو من هيامي وعرامي وعرامي كيف أنجو يا إلهي يا إلهي يا إلهي كيف أنجو من هيامي